ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم واستمع واستمع يوم ينادي المنادي واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذي يذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات أبوك إنه لفي قول مختلف يؤفك عنه قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنما المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إن المتقين في جنات وعيون آكلين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فورب السماء والأرض إنه لحق هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ف

كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من إن أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها

ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنه أتواصل به بل هم قوم طاغون. فتول عنه فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قد قضى الله